تفسير الآية 85 من سورة النحل، يقول تعالى: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. أي وهذا مزيد ومزيد من التيئيس لهم في نيل أي شيء من رحمات الله تعالى، ونفي لتخفيف أو تأخير أي عذاب عنهم، بما يفيد شدة غضبه سبحانه عليهم. أي وإذا شاهد الذين ظلموا، وهم الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم، فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا، العذاب في النار يوم القيامة بالدخول فيها، فحينها لا يخفف عنهم هذا العذاب ولو للحظة، ولا يغير ولا ينقص، بل يكون في دوام وتزايد وتنوع في درجاته على حسب أعمالهم كجزاء، وفي مقابل ما كانوا يعملون من أعمال سيئة في دنياهم. ولا هم ينظرون أي وهم أيضا لا يمهلون، أي لا يتركون لأي لحظة، بل يؤخذون مهانين منقادين سريعا له، حيث قد جاء وقت عذابهم. إنه حين يرى كل من ظلم بصورة ما من صور الظلم درجة عذابه الذي سيناله في الآخرة، لن تنفعه وقتها أي مطالبات بالتخفيف أو الإمهال أي الترك والإعادة للدنيا لفترة لتصحيح أمره بتوبته مما فعل. فليحسن العاقل إذن الاستعداد لمثل ذلك اليوم بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. هذا وإذا أراد الله تعالى في الدنيا إنزال عذاب ما لعقاب ظالم ما، فإنه كذلك لا يخفف عنه ولا ينظر حين يأتي وقته، فلينتبه وليحذر الظالمون.